بدر على فأنار ليس بآفل، أهزوجة بلحن فريد، وردة بلون الشفق، السامية بمعاني الشرف والسؤدد، قلائد النور رفت بين سيماها وأخبتت بالهدى في روح ذكراها، قلائد النور أرست بين أضلوعنا مشاعر الحب في أحلى سجاياها، حبيبة الطهر في القرآن سيراتها قد صانها الله حكما ثم علاها، حصان قلب وزان أينما اتجهت، العلم ساندها والبر يمناها، في روح أحمد كم ظلت حبيباته، يا للهوى إذ بها في الناس قد باها، يا للهوى إذ بها في الناس قد باها، براءة الله جاءتها مخلدة، جبريل أنزلها وحيا فسواها، يا عائشة الطهر كم يكفيك من شرف، محبة الله والمختار ثناها، محبة الله والمختار ثناء، قلائد النور رفت بين سيماها وأخبتت بالهدى في روح ذكراها، قلائد النور أرست بين أضلوعنا مشاعر الحب في أحلى سجاياها، صديقة بنت صديق وما فطرت إلا من النور فالرحمن آتاها، عفيفة ذات إكرام وفيض هدى، فما أجل معانيها وأبهاها، عليك منا سلام القلب مبتهلا بدعوة الصيد نستلغي بها الله، عليك منا سلام القلب مبتهلا بدعوة الصيد نستلغي